هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذا سألهم كفار مكة قالوا أنتم أهدى من محمد. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك؟ وإذا لا يؤتون الناس نخيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون آمنا به فاكتبنا مع الشاهدين. وهم يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أنه رسول الله. وقد أمرهم الله بالتوراة والإنجيل أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه، ولكنهم بغوا وطغوا. كما قال عز وجل مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فهم قد بشروا به بالتوراة والإنجيل وأمروا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تناظر مسلم ورجل من أهل الكتاب فقال أريد أن أناظرك، فتناظر بين ملأ من الناس فقال له أتؤمن بنبوة عيسى؟ لأنه كان يقول لمن قبله أتؤمن بنبوة موسى أتؤمن بنبوة عيسى، فيقول نعم. فيقول له هذا أتؤمن بنبوة محمد؟ فيقول هذا الذي من الكتاب لا. فيقول نحن اتفقنا على نبوة عيسى واختلفنا في نبوة محمد، ولكن قيض الله له من أدحض حجته. فلما قال له أتؤمن بنبوة عيسى قال إن كان عيسى الذي أمر الذي بشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن به وأصدق به، وإن كان عيسى الذي تذكر لم يأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأنا لا أؤمن به ولا أصدق به. وبهت الكتابي وأدحض حجته، لأنه اشترط قال أنا لا، إن كان عيسى الذي يأمر باتباع محمد وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن به وأصدق، وإن كان غير ذلك فلا أؤمن به ولا أصدق به. وغلبه وقهره في الحجة والحمد لله. المهم أن شهادة أن محمد رسول الله يجب على الناس جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه بعث إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، الأحمر والأبيض والأسود، فكل يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبعه فهو كافر، سواء شهد أن لا إله إلا الله أو لم يشهد. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فتشهد أن محمدا عبده عبد الله ورسوله فعبد فيها دفع للغلو كما يفعله من يغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه إلى حيز الربوبية أو يعمل أشياء ما أمر بها كالذين يعملون المولد ونحوه إن هذا مما غلوا فيه مما لم يؤمروا به وكذلك الذين يجفون حبه عليه الصلاة والسلام ولا يمر بقلوبهم حب النبي وحب النبي عليه الصلاة والسلام واجب ولا يتم الإيمان الواجب إلا به قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فيجب تقديم حب النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والمال والولد فلا نغلو كغلو النصارى ولا نجفو كجفاء من جفا بل نشهد أنه عبد الله ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ومعنى إذا شهدت أن محمدا عبده ورسوله معناه أنك تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجرك عنه قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأن لا نعبد الله إلا بما شرع لا بما بأهوائنا ولا بشهواتنا ولا بقول فلان ولا علان لا بقول السيد ولا بقول الولي ولكن بقول الله وقول رسوله نعبد الله هذا هو المحقق لشهادة أن محمد رسول الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله بقية أركان الإسلام وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما تعمدنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم امنحنا الفقه في دينك واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر لنا أمور ديننا ودنيانا واصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت وكف بنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الإسلام ونعوذ بك من شرورهم. اللهم خالف بين كلمهم، اللهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، وأصلح قلوبهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، واجمع شمل المسلمين على الهدى يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا السائل يقول: أديت العمرة أمس ولله الحمد، وأسأل عن العمرة الثانية عن أحد من أرحامي، وأرجو التوضيح والبيان في هذه المسألة. هذه المسألة من العلماء من يمنع تكرار العمرة، ومن العلماء من يجيز تكرار العمرة عملا بحديث عائشة. ونحن لا نحث عليها ونرغب في تكرارها، ولا نمنع منها بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تعتمر من التنعيم، لأنه لم يذكر عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك إلا ما أثر عن أنس رضي الله عنه أنه إذا حمم رأسه اسود رأسه، بمعنى أنه اعتمر وحلق رأسه ثم حمم رأسه يعني اسود، فإنه يأخذ عمرة ثانية. فلا هذا لا نحث على تكرار العمرة ولا نمنع منها. وهذا يقول: كان أبي في حياته يسب الله نفسه ويستهزئ بالدين والمستقيمين، فهل أدعو له بالرحمة؟ إذا كان يسب الله لا حول ولا قوة إلا بالله ويستهزئ بالدين، فهذا ليس بمسلم، لأن المسلم ما يسب الله ولا يستهزئ بالدين. أما إذا كان غير ذلك فقد تظن أنه يستهزئ وهو لا يستهزئ. المهم أنك تتأكد وتسأل وتوضح عن استهزائه عن سبه لله ما هو، وعن استهزائه بالدين ما هو. فإن كان كما ذكرت حقا فإنه لا يدعو له، لا يدعى له. وإن كان على حسب فهمك، لأن البعض قد يفهم من الغير أنه يسب الله ويستهزئ بالدين غضبا منه وغيرة منه، وهو ليس كذلك. إن كان كذلك حقا وصريحا فهذا لا يدعى له، ولكن عليك أن تتأكد من ذلك وتصرح لمن تسأله من أهل العلم بما يقول ويفعل، حتى تكون على بصيرة من ذلك. وهذا يقول: إذا كان محرم بالعمرة وأثناء السعي نقض الوضوء، ما العمل؟ إذا انتقض وضوءه في السعي فلا شيء عليه، وسعيه صحيح، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. وهذا يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ الحج يجب له طواف الوداع، والعمرة يستحب لها طواف الوداع، ولا نلزم بطواف الوداع في العمرة. وهذا يقول: بيني وبين زوجتي مشكلة، وكانت عند أهلها فتركتها عندهم وتوجهت إلى مكة برفقة والدتي، ولي ما يقارب أسبوع منذ أن هجرتها، وأخشى أن لا يقبل عملي لأن بيني وبينها شحنا، والهدف من عدم الاتصال بها التأديب، لأن سبب المشكلة هو أن وها هداها الله، فأرجو توجيه ما يجب علي من تجاهها. المأذون بالهجر الذي ليس بشرعي هو 3 أيام، فمعدول. أما الهجر الذي فوق ثلاثة أيام فلا يجوز بين المسلمين أن يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت إذا بدأتها بالسلام واتصلت بها فقد عملت بهذا الخير، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فرخص للمسلم أن يهجر أخاه إذا غضب ثلاثة أيام فما دون، أما أن يهجره فوق ثلاث فإنها ترفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس إلا أعمال المتشاحنين. وقد جاء في فجر المسلم لأخيه الوعيد الشديد، خصوصا إذا كانت الزوجة. الله عز وجل يقول: والصاحب بالجنب وابن السبيل. قالوا: والصاحب بالجنب، أمر بالإحسان. والصاحب بالجنب أي الزوجة، قال بعضهم، فلها من الحق ما ليس لغيرها، ولها من المعروف ما ليس لغيرها، كما أنك لك أنت من المعروف عليها والإحسان ما ليس لغيرك. وإذا كان الهجر من أجل أمور الدنيا والغضب لها فأنت لا يجوز لك أن تهجرها فوق ثلاث. ثم إن الزوجة لها هجر خاص، جاء في حديث: ولا يهجر إلا في البيت، يعني ما يهجرها خارج البيت وبين الناس. جاء في حديث أنه لا يهجرها إلا في البيت، معنى أنه لا يهجره إلا فيما بينه وبينها. أما أن يهجرها فيما بين الناس فهذا أيضا ليس للزوج أن يهجرها بين الناس، وإنما إذا أراد تأديبها أن يهجرها فيما بينه وبينها ثلاثة أيام فما دون. أما إذا كان الهجر لله ولانتهاك حرمات الله فهذا فيه تفصيل. النبي عليه الصلاة والسلام هجر مالكا وصاحبيه 40 ليلة، وقد جاء حديث الهجر إذا كان فيه مصلحة من أجل الدين فهذا له أن يهجره فوق ثلاث، والله أعلم. وهذا يقول: أريد مزيد توضيح حول ما ذكرتموه أن الشرك الخفي والحب مع الجور والكراهية مع العدل، وما هي الصلاة المشروعة عند الضرورة داخل المقابر. الشرك الخفي، يعني ذكر أن أنواع الشرك ثلاثة: شرك أكبر المخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة، وشرك خفي. وبعضهم يجعلها نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. وبعضهم يقول ثلاثة وعرفه، إما أن يعرفه بالشهوة الخفية الشرك الخفي كما جاء في الحديث أنه يصبح صائما وأنه تغلب شهوته فيفطر، وهذا شرك خفي جاء في الحديث. وبعضهم يقول أن تحب على شيء من الجور وتكره على شيء من العدل، معنى أنك إذا سمعت عدلا عمل شخص بعدل، يعني عدل معه وأنصف له، فأنت تكره ذلك بقلبك دون أن تتلفظ بلسانك، لكنك كرهت ذلك له إما لحسدك له أو لبغضك له أو لعداوتك له. ولكن هذا هو بالنسبة لهذا الرجل عدل، فأنت كرهت هذا فيعتبر هذا من الشرك الخفي، أو أيضا كرهت أو على شيء من الجور، تحب شيئا من الجور كأن تبغض شخص أو تكره أو بينك وبينه عداوة، وجار عليه أحد وظلمه أحد فسررت بذلك وأنت تعلم أنه ظلم وأنه عدوان، فاستر قلبك وفرح قلبك ولو لم تعمل شيئا، فهذا يعتبر هو الحب مع الجوع على شيء من الجوع، والأول كرهت شيئا من العدل. وأما ما هي الصلاة المشروعة عند الضرورة داخل المقابر فليس هناك صلاة مشروعة داخل المقابر سوى صلاة الجنازة. صلاة الجنازة يجوز صلاتها في المقبرة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا تعتبر كالصلاة التي فيها ركوع وسجود. الصلاة التي فيها ركوع وسجود لا تجوز في المقابر. أما صلاة الجنازة حيث أنها لا ركوع فيها ولا سجود فتجوز الصلاة في المقبرة. ويقول حضرت لأداء العمرة عن نفسي فهل أدي العمرة بعد ذلك عن والدي قبل العودة إلى وطني، علما بأنني من إحدى دول المجلس. المهم تكرار العمرة تقدم بيانه، وأنه لا يحث عليه ولا ينهى عنه، معنى أن الصحابة ما فعلوا ذلك ولا كرروا العمرة ولا يمنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تعتمر تطيبا لخاطرها. وهذه تقول إن امرأة قالت ومعتصمة، وهذا يقول إن امرأة قالت ومعتصمة وأجابها المعتصم، هل فيه دليل على دعوة الغائب؟ وهل ولهذا لم ينكر عليها أحد؟ هذه قالته بين أناس تريد أن يبلغوه، وليست تعتقد أنه يسمعها ولا تناديه، ولكنها قالته بين أناس من أجل أن يرفعوه إليه ويبلغوه إليه، فبلغوه إياه فنصرها. فما أنه لو أن إنسانا قال أنا كذا وطلب من شخص وهو يعتقد أنه لا يناديه ولا يعتقد أنه يسمعه ولا يعتقد أنه ينصره وغائب، ولكنه قال من أجل أن يبلغ عنه وأن يرفع أمره إلى الحاكم، فهذا لا يعتبر من نداء ودعاء غير الله. وهذا يقول العلوم الفاضلة إذا زاحمت العلوم المفضولة صارت مكروهة، وإذا أنقصتها حرم. ما معنى قول شيخ الإسلام العلوم الفاضلة إذا زاحمتها العلوم المفضولة صارت مكروهة وإذا أنقصتها حرمت؟ يعني معناه العلوم الفاضلة إذا زاحمتها العلوم المفضولة، العلوم الفاضلة إذا زاحمتها العلوم المفضولة التي لا تجب، يعني فإذا صارت مكروهة إذا زاحمتها، بمعنى ولم تنقصها لكن أخذت من وقت المفضول من وقت الفاضل والعلم الفاضل والعلم الذي أزكى، صارت هذه العلوم مكروهة بأسباب مزاحمتها لما هو خير منها. أما إذا أنقصت العلم الفاضل الواجب فإنه تحرم، لأنها أنقصت شيئا يجب علمه ونقصت شيئا يجب علمه. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله المراتب التي يسلكها إبليس مع بعض الناس، وأنه ينقله من شيء إلى شيء، فإذا لم يستطع نقله من الفاضل إلى المفضول. يعني السادس ذكر أنه إذا لم يستطع هذا ينقله من الفاضل إلى المفضول، ثم إذا استطاعه بعد هذا وعرف أنه ضعف نقله من هذا إلى هذا بالتدريج. ومثلا لو أن إنسان يجلس في مجالس العلم ويتعلم وطرأ له أن يصلي وأن يتنفل، هذا انتقل من الفاضل إلى المفضول، فجلوسه في مجالس العلم وطلبه للعلم هذا فاضل، وقيامه يصلي هذا مفضول، فهو نقله من العلم وطلب العلم وتعلم العلم إلى المفضول، وإن كان فيه فضل وثواب وأجر، إلا أنه نقله من الفاضل إلى المفضول. فإذا نقله زاحمة العلوم المفضولة الفاضلة كرهت، وإذا أنقصتها وكان سببا في نقصها لأنها واجبة حرمت، أما إذا لم تكن واجبة فإنها لا تحرم. وهذا يقول: ما هو حكم الصلاة بجنب الأشخاص الذين لا يسلمون، إنما يقومون بحركات لا تمد إلى الإسلام؟ ما المهم إذا كان ما بجنبك بالصف إلا هو، فهذا قد لا تصح الصلاة إذا كان لا يصلي وصلاته عبث. أما إذا كان الصف طويل وفيه غيره وصلاتك صحيحة ولو كنت بجانبه. وهذا يقول: من كان عنده شك في قدرة الله عز وجل هل عليه شيء وماذا يفعل، هل هناك طرق للخلاص منها؟ الذي يشك في قدرة الله كافر، لكن إذا كان الشك مستحكم ويدافعه، إنما يوسوس له الشيطان ويدافعه، فهذا دليل على وجود الإيمان وأن الشيطان يحاوله، فعليه أن يعتصم بالله وأن يتوكل على الله وأن يستعيذ بالله من الشيطان. ما إذا كان الشك مستحكما فيه وأنه عنده شك، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله كفر. أما إذا كان الشك يطرأ عليه في بعض الأحيان ويدافعه، فهذا دليل على الإيمان. إذا كان يدافعه هذا دليل على الإيمان وعلى وجود الإيمان في قلبه وأن الشيطان يحاول فيه، فهذا على خير، ويرجى له أن يثبت على مدافعة الشيطان وسؤال الله عز وجل الثبات وعدم الالتفات إلى الشك. وفرق بين الشك الذي شك هو حقيقي، ولذا من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشك. الذي يشك ويبقى الشك مستمرا فهذا ليس بمؤمن. وأما كما أسلفنا إن كان الشك يطرأ عليه ويدفعه فهذا من علامة الإيمان، فعليه بالثبات وعليه بسؤال الله عز وجل ومدافعة الشيطان، فإن الشيطان يغير عليه لعله أن يغلبه، عليه أن يعتصم بالله وأن يغلب الشيطان بحول الله وقوته، لا بحوله وقوته وإنما بحول الله وقوته. وهذا يقول: ما اعتقاد اليهود والنصارى في المسيح عليه السلام، ولماذا اليهود دائما مع النصارى في كل الجوانب مع أن هناك فرق بين التوراة؟ لماذا اليهود والنصارى يكرهون المسلمين أو المسلم؟ اليهود والنصارى أعداء لله وأعداء لرسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وهذا يقول: ما حكم كثرة الجماعات والفرق التي تخالف منهج السلف الصالح؟ كثرة الجماعات والفرق هذا ليس من السنة وليس مما يجلب الخير، ولكنه مما ينقص الخير وينقص القوة والعزة بين المؤمنين. قال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يجب على المسلمين أن لا يتفرقوا وأن يجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله، وعلى ما جاء في حديث عمر بن الخطاب. فالمسلمون كلهم يؤمنون بأركان الإسلام، ويؤمنون بأركان الإيمان، ويؤمنون بأركان الإحسان، ويؤمنون بالساعة. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فمهما اختلف الناس وتفرقوا فلا يجوز لهم أن يتفرقوا في هذا الحديث، لأنه من أمر الدين. وإذا كانوا اجتمعوا في هذا الحديث فهم إخوة في الدين، وإن حصل اختلاف أو افتراق في بعض الأقوال وفي بعض الاتجاهات، وإن حصل اختلاف وافتراق فلا يولد هذا الاختلاف، وإن كان ليس بمحمود، ولكن قد يوجد. فإذا